الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر أنه لا ينهى المؤمنين أن يوادوا من المشركين ما لم يعملوا لهم سوءا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إذن يخبر الرب جل وعلا أنه ليس على المؤمنين حرج في أن يوادوا شريحة من الكفار لم يقاتلوهم ولم يؤذوهم في الدين، وهذه فسحة الحقيقة للمسلمين، وللعلماء فيها أقوال عديدة. فبعضهم يقول هذه الأمور قضايا عين وانتهت، وبعضهم يقول هذا حكم باقي ولم ينسخ. وممن أشار إلى ذلك كبير المفسرين ابن جرير والإمام القشيري وغيرهم من العلماء، وأن الآية فيها فسحة ليتعامل المسلم مع الكفار الذين لم يؤذوه ولم يقاتلوه في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قاتلوكم لأجل دينكم ولا عادوكم لأجل دينكم، هم كفار، إذن أباح الشرع أن يوادهم، كما قال في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال في حق الجار، الجار الكافر له حق الجيرة، الجار المسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجيرة، الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق. إذن جار له حقان، جار له حق واحد، جار له ثلاثة حقوق. وأخبروا أن المسلم يعزي الذمية، لكن يعزيه بحذر، يقول كلام يكون مدروس ومنتبه فيه. أيوة، فإذا ذكر كلام يكون منتبه فيه، ما يكون يحد عن الحق ولا يكون ضلال. كثركم الله وينوى أنهم يدفعون الجزية، أو يقول كلام ما يكون فيه شيء يضر الإسلام. لذلك التعامل مع الكفار مثل إنسان يمشي في الشوك أو محل فيه حفر، فلا بد الواحد يتعامل معهم بحذر، لا يظلمهم، لكنهم كفار. والله لما خلق الكون قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفيه الصفات إذا اتصف بها الإنسان يكون كافرا، وفيها الصفات إذا اتصف بها الإنسان يكون مؤمنا. فالإنسان هو الذي يوقع نفسه في الكفر، وهو الذي يوقع نفسه في الإيمان، الآخرون يحكم عليه بما فعل هو. إذا دخل في الكفر يقال كافر، وإذا دخل في الإيمان والإسلام يقال مسلم. وكل إنسان وما أراد لنفسه، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأرسل الرسل وأرسل أتباع الرسل وكمل الدين وبين ما يضر وحذر منه وبين ما ينفع وأمر به وأعطى العقل وأعطى العمر، ولا يهلك على الله إلا هالك. لذلك يا عبد الله، إذا كانت عندك شكوك زيلها، إذا كان عندك شبه، إذا كنت عندك أشياء تضايقك في الدين، لا تستحي، أسأل العلماء حتى ينجلي لك الأمر ويقوى دينك ويقوى إيمانك. الصحابة الواحد منهم قال أنا أرى شيئا لو قلته ما أستطيع أقوله، قال أوجلتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. هذا صريح الإيمان، أن يأتيك الشيطان ويأتيك بسواساوس أيش الدين وأيش الله، هذا تكف وتقول لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان. والشيطان مسلط علينا ولا ينفعنا في رده عنا إلا الله ثم العلم. العلم العلم العلم هو الذي يفرق بين البدعة والسنة، وبين الإخلاص والرياء، وبين الحق والباطل. العلم العلم. ولذلك الذي يعبد الله على جهل عرض للبدع وعرض لاحتقار الآخرين وعرض لرؤية الفضل على الغير، لا يعبد إلا بعد العلم. العلم قبل كل شيء. فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل القول والعمل. لا بد من العلم، هو الذي يحمي من مزالق الشيطان ومزالق النفس ومزالق الشهوات. العلم العلم. ولذلك لا يوجد شيء بعد الإيمان أفضل للمسلم من العلم. العلم أفضل شيء يشتغل به المسلم. إذن قيل هذه الآية منسوخة، وقيل غير منسوخة، وقيل مخصصة الآية الأولى بهذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا المفهوم منطوق فيه في الآية الأخرى. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم. إذن البر قد يكون يختلف عن التولي. التولي يكون بالقلب، وأن تبره يكون بالتعامل ويكون بالتلاطف والإحسان. ولذلك والدك قال وصاحبهما في الدنيا، لأن الآخرة لا علاقة بين المسلم والكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، لكن قال وصاحبهما في الدنيا. أعطيهم المال، أعطيهم اللباس، أعطيهم البيوت، إذا مرضوا عالجهم. لكن أبوك الكافر أو أمك الكافرة أو أبوك الفاسق قال لك روح جيب لي شيء حرام، قل له لا أستطيع. قال لك أفعل حرام، قل له لا لا ما أفعل. لا طاعة لمخلوق، إنما الطاعة في المعروف. المعروف هو اللي فيه الطاعة. أما إذا أمرت بالمعاصي أقول لا وألف لا لا، ذلك الدين يسر. إلا إذا تضطر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عند الاضطرار تفتح أبواب الأمان. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وهذا دين السماحة والسهالة، رفعت فيه الأغلال والآصار، وهو دين كامل لأنه خاتم الأديان، ففيه السهالة والرفق، وفيه يعني صلاح العباد والبلاد، وهو الذي ينقذ البشرية. وبالأمس رأيت واحدا كتب قال هذا القرن قرن الإسلام، القرن 21 سيدخل سكان الأرض الإسلام، وقال ويقول هو ليس بمسلم لكن علم هذا من واقع الحياة، فالإسلام المستقبل له. بس ينبغي أن نتحرك وأن نتعاون وأن نتحابب وأن نلطف ببعض وأن نرفق وأن نقوم بالأسباب. وإلا هم يقولوا هذا الإسلام قادم قادم، لأن الإسلام كل شيء محلول فيه، كل شيء يقع للإنسان محلول في الإسلام تبيانا لكل شيء. إذن يقول تعالى لا ينهاكم الله أيها المؤمنون، لا ينهاكم الله عن القوم والجماعة الذين لم يقاتلوكم في الدين، سواء كان ذلك أم أسماء بنت أبي بكر التي جاءتها من مكة، أو كان خزاعة، أو كان القوم من مدحج ومدلج من بني كنان الذين كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح ولم ينقضوه ولم يفعلوا فيه شيء، أو كان ذلك للكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يؤذوهم، لا ينهاهم الله عن التعامل معهم والتواد، أن تبروهم، أيوة، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين البر بهم، لا بالبر بهم، لا ينهاكم الله عن القوم الذين لم يقاتلوكم أن تبرهم، أن تبرهم بدل اشتمال من الذين، يعني لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم البر بهم، لا ينهاكم عن البر بهم، وتحسنوا وتقسطوا إليهم ولم يخرجوكم من دياركم، ما قاتلوكم وما أخرجوكم من دياركم. إذن هاتان النقطتان هما السبب في أن يعني أن لا يبروا بالكفار، أولا إخراجهم من دين من ديارهم وقتالهم لأجل الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. أما القوم الذين قاتلوكم لأجل أنكم مسلمون وأخرجوكم من أوطانكم، هؤلاء لكم ألا تبروا بهم وألا تتعاونوا معهم وألا تحسنوا إليهم، وإن أردتم أن توقعوا بهم وهم وليس بينكم وبينهم صلح فلكم ذلك. نعم، إن الله جل وعلا يحب المقسطين، أي يحب المستقيمين العادلين القائمين بالحق، والمحبة صفة من صفات الله، نستعمل فيها ثلاثة أسس: ننزه ربنا عن مشابهة خلقه، ونصدقه فيما قال عن نفسه، ونقطع أفكارنا وأنفسنا عن إدراك كيفية اتصاف ربنا بصفاته، لأن الصفة لها جهتان: جهة من المتشابه وجهة ليست من المتشابه، فكون الصفة ثابتة لله هذا ليس من المتشابه، وكيفية الصفة من المتشابه، الكيف غير معقول، الكيف غير والكيف مجهول، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. وقلنا إن كثير من العلماء أخطأوا في هذا الجانب لاستعمالهم العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النصوص. أيوة، هذه التوحيد يستعمل فيه النصوص، ما قال الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي، هذه هي طريق السلام المحقق. أما يعني قياس صفات الله على المخلوقين وتشبيه الله بخلقه هذا لا يجوز، وتعطيل الله عن صفاته هذا لا يجوز، وكل المشاكل سببها إما التشبيه والتعطيل، وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه، نرجو الله السلام والعافية. نعم، إن الله تعالى يحب المقسطين الذين يعني يقسطون فيما ولوا ويعدلون فيما عملوا، فيكون الواحد يعامل الآخرين كما يعامل نفسه. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا، وأن تأتي للناس مثل ما تحب أن يأتوا لك. إذا كنت بينك تعامل مع ناس عاملهم كما تحب أن تعامل، لا، كثير من الناس عنده مكيالان، مكيال لنفسه ومكيال للآخرين، مكيال لأصدقائه ولنفسه ومكيال لأعدائه ولمن لا يعرف، ما يجوز هذا. المسلم يكيل بمكيال واحد لمن يحب ومن لا يحب ولنفسه ولغيره. ويل للمطففين، ما يقبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. قامت السماوات والأرض على العدل، ذلك لا يوجد شيء أقوى للإنسان من العدل، ما في شيء أقوى من العدل. الذي يعدل لا يقاوم، وما في شيء يضعف الإنسان مثل الظلم. الظالم ضعيف لا يقف أمام الحق، لذلك يقول تعالى إن الله يحب المقسطين. نبي الرحمة في السيرة يوم بدر أخذ سواد بن غزية وتقدم عن الجيش، فأخذ رمح أو أصبعه وغز به، قال له اعتدل. قال له أوجعتني نخسا، نخستني وأوجعتني، فيا رسول الله أعطيني القود. فعمل هذا عن كشحه، فجاء وقبله بأبيه وهم. قال له ما حملك على هذا؟ قال أنا رايح للمعركة، نريد أن يكون آخر شيء أن المسى جسمك الشريف صلى الله عليه وسلم. قصدي أنه ما قال له ما قليل الأدب، كيف أنا أريد أن نعمل الجيش، كيف تقول لي هذا الكلام؟ رفع له كشح وقال له اقتد. ذلك لا يوجد شيء مثل العدل. وابن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخرص خبر نخل خيبر، قال جئتكم من أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، والله حبي له لا يجعلني أزيد في الخرص، وكراهيتي لكم لا تجعلني أنقص في الخرص. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود تعلم بهذا قامت السماوات والأرض على العدل. والظلم ظلمات، والظلم يدمر الفرد والأسرة والمدينة والأمة والعالم. ما رأيت شيئا أكثر تدميرا لسكان الأرض من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، يكون الإنسان في عافية وفي رغد عيش، فيروح ويظلم، فيقوم المظلومون ويبكون لربهم ويدعون عليه، فينقلب ما عنده من النعمة شقاء، وما عنده من العز ذل، وما عنده من الرفعة ضع. فلذلك حذاري حذاري من الظلم، وبالأخص ظلم المستضعفين، السواق، العاملات، الفقراء، الضعاف، الخدم، الزوجات، الأولاد، الأقرباء، الأصدقاء، الزملاء، حتى الأقوياء لا تظلم يا أخي. فإذا كان الإنسان يظلم ويزيد ماله ويقوى جسمه ويكثر ولده، هذا يسمى في عرف الشرع استدراج. إذا كان الإنسان يمارس الظلم ولا يحصل له شيء، هذا يسمى استدراج. ولذلك إذا كان الإنسان لا يظهر الشرع وتجد على يديه الكرامات، هل يعقل هذا؟ واحد يظهر الفسوق ويقول لك تأتي على يديه الكرامات. قال العلماء هذا إما مستدرج وإما مبتدئ. قالوا إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. واحد لا يظهر الشرع تظهر عليه الكرامات، لا ولا كرامة أبدا، هذه ما هي كرامة، هذا إنسان يتبع البدع أو مستدرج. ذلك الحماية هي العلم. الحماية أن يتعلم المسلم ليتميز له الحق من الباطل. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، أي في الدين، قاتلوكم لأجل دينكم، ككفار قريش الذين أذوكم حتى خرجتم، هؤلاء لا تبروهم. أما الذين لم يقاتلوكم ولم يؤذوكم فلا مانع من أن تبروهم. نعم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. والإخراج من الديار هذا أمر شنيع وصعب، ولذلك من عقوبة الزنا أنه يبعد من بلده سنة. أيوة، يقال له التغريب. وواهروا على إخراجكم. شوف، هذه الصفات حرية بأن تجعلكم تقاتلون. إنما ينهاكم الله، والنهي ضد الأمر، هو يعني أمر بالكف، يعني دل عليه لا بنحو كف. النهي يعني هو كف دل عليه لا بنحو كف، لأن كف أمر، لكن أمر بالكف، لكن النهي بصيغة لا تفعل. لكن قد يأتي النهي بمعنى كف، يكون أمر لكن أمر هو في معنى النهي. والنهي يدل على التحريم، إلا إذا جاءت قرائن يعني تجعله ليس للتحريم، للكراهة. نعم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم لأجل الدين، ما قتلوكم لأجل المال ولا لأجل أمور دنيوية. نعم، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا تعاونوا على إخراجكم. إذن ينهاكم الله أن تتولوا هؤلاء. أما الذين لم يفعلوا هذا فلا مانع من أن تودوهم وأن تبروهم. نعم، ومن يتولهم فأولئك هم الواضعون الأمور في غير موضعها، الخارجون عن طاعة الله، المستعملون الأمر في غير محله. نعم، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، الموقعون لها في الحرج والضيق. ثم لما بين أن الكفار نوعان، نوع لم يقاتلنا ولم يؤذينا فلا مانع من موادته، ونوع قاتلنا وأذانا فلا نواده. وقلنا إن الأمة العلماء اختلفوا في هذا، من قول الآية منسوخة ومن قول الآية غير منسوخة. وإذا كانت غير منسوخة فهذا فيه فسحة عظيمة للمسلمين. نعم، وممن قال إنها غير منسوخة كبير المفسرين وجماعة. نعم، ثم نادى الذين آمنوا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هنا ينادي الله جل وعلا المؤمنين ويقول إذا جاءكم المؤمنات في حال كونهم مهاجرات عن بلد الكفر فاختبروهن، الله أعلم بحقائقهن لكن أنتم لكم الظاهر. وهذا بعد صلح الحديبية، كان الصلح أمره عجيب، كاد عمر في ذلك اليوم قال ما خفت في يوم مثل يوم الحديبية. قالوا يا رسول الله على الحق نرضى الدنية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخالف ربي. قال لأبي بكر يا أبا بكر كيف نقبل الدنية؟ قالوا يا عمر إنه رسول الله. فبدين عمر كان يقول خاف كيف نقول هذا، هو الذي آمن من الكفار وجاء للمسلمين يردوه للكفار، والذي يعني آمن من المسلم والذي كفر من المسلمين لا يردوه الكفار. والذي خاف منه المسلمون أصبح هذا فتح عظيم لا يعلمه إلا الله، أصبح هذا فتحا عظيما لا يعلمه إلا الله، لأن الذين أسلموا من الكفار وقال الرسول ارجعوا إليكم أصبحوا يجلسون في الطريق وكل ما أخرجوا شيء يأخذونه، فأتاوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نريد منك من أسلم تقبله عندك لا تخليه لأنهم أصبحوا لنا مشكلة. ذلك كان صلح الحديبية فتح عظيم للمسلمين. فلما كانت النساء المسلمات لا يجوز لهن أن يبقوا على عصم الكوافر كما قال ولا تمسكوا عصم الكوافر، وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. جاءت المسلمات فالله تعالى نهى المسلمون أن يردوا المسلمة للكفار وقال اختبروهن مع علم الله بما في قلوبهن، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله، والأحكام لا تناط بشيء ما يطلع عليه، الأحكام تناط بشيء ينضبط. لذلك نحن الآن عندنا شيء ظاهر لكن الحقائق تظهر يوم القيامة، اشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، يعني أشياء أحكام ظاهرة، أما الحقائق فيؤاخذ بها الله يوم القيامة، ونحن في الدنيا نتعامل بالظاهر. ولذلك قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ولذلك قالوا هل هذه الآية إذا كان صرح فيها بأن النساء مثل الرجال إذا أسلمنا يرجعنا تكون الآية ناسخة للاتفاق، وإذا كانت الآية سكتت وبقي العموم تكون الآية مخصصة، وإذا كانت الآية ما دخلنا فيها النساء يكون هذا مؤكد لذلك الذي لم يذكر ولم يدخل على الأقوال الموجودة في هذا. أيوة قيل دخلنا فتكون الآية منسخة، وقيل ما دخلت وإلا بالعموم فتكون مخصصة، وقيل أصلا لم يذكر ذلك في النساء وإنما جاءت الآية مؤكدة لذلك الذي سكت عنه. إذا جاءك المؤمنات، جاءك أتوك، المؤمنات جمع مؤمنة، والمؤمنة هي التي دخل الإيمان في قلبها، مهاجرات أي حال في حال كونهن جاءوا تاركات للكفر متوجهات إلى الإسلام، فامتحنوهن اختبروهن. ثم قال الله أعلم بإيمانهن، فإن اختبرتموهن وظهر لكم أنهن على الإيمان فلا ترجعهن إلى الكفار، فلا يحل لكم أن تعيدوا المسلمات إلى الكفار، فإن ذلك لا يحل لكم فعله، وهم لا يحل لهن تزويج المسلمات. فكان يسألها يرسل لها عمر ويقول أقسم بالله ما ذهبت كراهية لزوجي ولا رغبة في غيره ولا لمحبة دنيا ولا لمحبة بلد، وإنما ذهبت لمرضات الله تعالى ولأجل دين الله تعالى. هذا قول. القول الثاني أنه هي قولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، وقيل غير ذلك. المهم تسأل سؤال يفهم به أنها مؤمنة وأنها يعني فاهمة للدين، فلا يحل لكم أن ترجعوا تلك النساء إلى أزواجهن ولا إلى أهلهن في مكة. لأنهم لا هن حل لهم ولا هم. نعم. إذن وآتوهم ما أنفقوا. ولكن إذا جاء زوج المسلمة الذي هو متصف بالكفر يريدها أن ترد عليه يقول له المسلمون كم مهرتها؟ فيقول كلا وكلا، فيقول له خذ مهرك وانصرف. وهذا يدل على أنهن كن داخلات، هذا مما يقوي دخولهن في العقد أولا. لا هن حل لهم، وآتوهم أعطوهم المهر. ولا حرج عليكم بعد انقضاء عدتهن أو استبرائهن على الخلاف في ذلك أن تنكحوهن أيها المسلمون المسلمات القادمات إذا قمتم بإعطائهن مهورهن ولم يكن المهر الذي أعطي لزوجها كاف فلا بد أن تعطى مهرا جديدا إذا أتيتموهن أجورهن. وقال أجورهن، والمهر هو الأجر. نعم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا يجوز للمسلمين أن يتمسكوا بالعصم بعد الكفر. إذا كفر المسلم زوجته تخرج منه، وإذا كفرت المسلمة تخرج من زوجها. فإن عاد في العدة بعضهم يقول ترجع له، وبعضهم يقول لا بد من عقد جديد. وما يفعله الشرائح المسلمة التي تعيش بين الكفار من تزويج بناتها للكفار أمر لا يجوز، محرم بالإجماع، وهو نوع من الفاحشة، إلا أنها تكون فاحشة منظمة أكثر من الفاحشة المطلقة. ومن الغريب أن بعض العلماء يقول إذا آمنت الكافرة تحت كافر تترك معه ولا تفرق معه ارتكابا لأخف الضررين، لأنها إذا أخذ منها زوجها قد ترجع للكفر، فكونها تبقى مع كافر هذا أخف من أن تتصف بالكفر. هذا مشكل، هذا مشكل، هذا لا يعتبر زواج، وإنما يعتبر يعني أمور أخرى. وهذه القضية الحقيقة ينبغي أن يكون بحثها في المجامع، هذه ينظر فيها وينظر في تزاحم المفاسد والتزاحم المصالح وينظر في ذلك. فهذه مسائل يعم بها البلوى. وقد قلنا إن الدين كل شيء يضطر الإنسان يجوز له عند الاضطرار. نعم. والله قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فكون المسلم يتزوجها الكافر هذا لا يقال له زواج، لأن الله لا يحل هذا، هذا إقدام على شيء أصلا لا يحل، لا تحل. ولكن إذا كان هذا من باب ارتكاب خف الضررين، إما تعاشر معاشرة حرام أو تكفر. لا شك أن المعاشرة الحرام أخف من الكفر، لكن القضية تحتاج إلى بحث على كل حال. نعم. أيوة. فلا ترجعهن إلى الكفار. نعم. لا هن حل لهم، أي المسلمات لا يجوز أن يتزوجهن الكافر، ولا هم، ولا يجوز للكفار أن يتزوجوا المسلمات. وبدلا من ذلك تعوضوا هؤلاء الذين اتفقتم معهم على أن من أسلم منهم يرد أن تعطوهم ما دفعوا للنساء المسلمات، أن تردوا لهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أعطوهم نفقتهم. ثم بيّن أنه لا مانع أن يتزوج هذه المرأة المسلمون إذا أعطوها مهرها على ما هو معروف، وكان عندها ولي، وجاء الإيجاب إيجاب والقبول، وأعلن النكاح. نكاح السري لا يجوز للحرة، الحرة لا تنكح نكاحا سريا، لا يجوز، لا بد من إعلان النكاح، ولا بد من شهود، ولا بد من مهر، ولا بد من ولي، ولا بد من إيجاب وقبول، لا بد من الإيجاب والقبول. زوجتك قبلت، رضيت لوليتي أو لنفسي. والذين يذهبون ويتزوجون سرا هذا أمر منكر، فكم من إنسان تزوج وضيع حق مسلمة وضيع نسمة. واحد يتزوج ويكون له ولد فينكر الولد نتيجة لضغط الأسرة وضغط الزوجة والعائلة، وينكر ولد ويكون الناس يعلمون أن هذا ولده، يا ويل من الله، ويموت ويضيع إرث المرأة، وقد تتهم المرأة ويقال أنها عملت فاحشة، وهذا ينكر حقها، هذا جريمة. ولذلك يتعين على الزواج أن يثبت. أنت مسلم تريد أن تتزوج ولا تريد أن تعلم زوجك ولا أهلك، ثبت هذا وأعطيه لثقة صديقك، قل له هذا وثيقة زواجي لفلانة دسها عندك، أو يقول للزوجة خذي هذه الوثيقة ولكن لا تظهريها لها، أو يأتي لولده الكبير ويقول له هذه أمانة عندك، ترى أنا تزوجت فلانة وهي زوجتي وعندي منها ولد، بس لا تخبر أمك. أما يتزوج ويكتم هذا وولده يجعله لقيط، كم هذه جريمة، كيف الجريمة هذه؟ لذلك لا بد من إثبات النكاح، ولا بد من إعلانه. وأباح الله الدف لكي لا تتهم المرأة، يضرب بالدف، إيش هذا فلان تزوج فلانة، فإذا قال بعدين ما تزوجها قالوا لا نحن سمعنا الدف، عملوا دف عليه، سمعنا الوليمة. ولذلك شرع الوليمة وشرع الدف عشان ما يقدر ينكر. هذا الدين، دين الإسلام دين رائع، ولذلك أمانة فينا نبلغ الإسلام للعالم. كيف نترك العالم في الكفر والضياع ونحن عندنا هذا الكنز يا أحبتي، عندنا الإسلام، وربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام. لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم، ولا بد أن ننقذ البشرية بقدر ما نستطيع من النار يوم القيامة. يوشك أن يلببنا الكفار ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام، فماذا نقول يوم القيامة؟ درسنا عن الدين فرأيناه جميلا، فنظرنا إلى المسلمين فوجدناهم لا يطبقونه، فظننا أنه دين ليس بصالح للتطبيق فنفرنا منه، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين. ما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ إذن لا بد من برامج عملاقة لإدخال سكان الأرض في الإسلام، برامج الترجمة، تعليم الأقليات المسلمة في بلاد الكفار، تعليم شرائح منها الدين الصحيح، وتعليمها اللغة العربية بجميع أركانها، و إيجاد مركز للترجمة، أي إنسان على وجه الأرض يطعن في الإسلام نرد عليه ردا بليغا، وأي إنسان على وجه الأرض عنده إشكالات في الإسلام نزيلها عنه بلغته. عند ذلك لا يضرنا من ضل لأننا اهتدينا، لا يضركم من ضل. أي إذن الاهتداء أن نبين للناس جمال الدين وأن ندعوهم إليه عند ذلك، ونبين لهم ضرر الكفر ونحذرهم منه، عند ذلك لا يضرنا ضلال من ضل. أما إذا لم نبين لهم يلببوننا يوم القيامة ونقع في الحرج، فحذاري حذاري قبل أن يفوت الأوان، حذاري حذاري قبل أن يفوت الأوان. نرجو الله تعالى السلام والعافية. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، خلاص الكفار لا يتزوجوا المسلمين والمسلمون لا يتزوجون الكفار. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا عبد مؤمن، هذا كلام من؟ كلام الله. إذن ينبغي أن نبلغ هذا الدين للناس، وينبغي أن نتعاون على إيصال هذا الكنز الذي عندنا لأصقاع الأرض، وينبغي لنا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. نعم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. وإذا أسلمت كافرة وجاءت للمسلمين وجاء زوجها يريدها أن ترد فلا ترد له، ولكن يعطى المهر الذي أصدقها. نعم. فلما قيل هذا للكفار قالوا أنتم إن أعطيتمونا نأخذ، أما نحن فلا نعطيكم. فلذلك أمر الشرع أن المسلمين إذا غنموا من الكفار مغانم قبل أن تقسم الغنيمة يعطى الزوج الذي ذهبت زوجته للكفار مهره، كما قال فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وهذا جمال الدين، وهذا حسنه وبيانه لمصالحنا. نعم. ذلك الذي بينت لكم ووضحت لكم حكم الله يحكم بينكم. ولذلك كل قضية تقع على وجه الأرض محكوم عليها في ديننا، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالتنبيه أو بالإيماء، كل شيء يحتاجه العالم لو نبحث عنه في كتابنا لوجد تبيانا لكل شيء. أليس حري بنا أن نبلغ هذا الكتاب للعالم، هذا الشرع للدين؟ السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا الذي ذكرت لكم شرع الله وحكمه يحكم بينكم، فامتثلوا ولا تخالفوا، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي والظالم. والجملة صالحة للترغيب والتهديد، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، قيل ذهبت 6 نساء من المسلمات راحوا للكفار، منهم بقوا مع الكفار زوجتان لعمر وغيرهما، وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة، وجاءت غيرها سعيدة، فالذي جاء من الكفار أعطي مهورهم، والذي ذهب من المسلمين إذا المسلمون غنموا يعطى للزوج المهر الذي دفع قبل قسم الغنيمة، كما قال فعاقبتم أي فغنمتم أو ذهب منكم ما ذهب منهم، يعني العقبة يعني تمشي هذه وتمشي هذه. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. نعم. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، الذي أنتم به مؤمنون. وتقدم أن التقى صاحبه لا يقاوم، التقى صاحبه لا يقاوم، ما أراده يعطى وما خاف منه يؤمن منه. ما التقى؟ أن تنفذ الأوامر وأن تجتنب النواهي. التقى أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وما رأيت شيئا أجمل للإنسان من التقى، وبالأخص إذا كان صاحبه متصفا بالعلم فهذا الكمال والجمال في الدنيا. أن يرزق الله العبد علما ويرزقه التقى، هذا هو الكمال. ولذلك كان نبي الرحمة أتقى الناس، ولا يمكن أن يلحق في التقى ولا في الشجاعة ولا في الكرم ولا في التسامح ولا في الرحمة ولا في الشجاعة. ولذلك كل شيء بين يعني شيئين، فديننا وسط. والتقى يعني صاحبه منصور في الدنيا مرحوم في الأخرى. والله تعالى يجعل له ضيقا ومنفذا من كل ضيق، وحوائجه في الدنيا مقضية، والمسائل الكبيرة التي يخاف منها يوم القيامة آمن منها. وذكره بين الناس بالدعاء والقول الحسن منشور، فلا شيء مثل التقى. والتقى أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي. ولا يكون التقى إلا بالمكابدة، الذي لا يكابد الطاعة لا يصل له التقى. قال تعالى والذين جاهدوا فينا، جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد القلب، جاهد البطن. لا ينال التقى من لم يجاهد الطاعات، ومن جاهد الطاعات وكابدها وأصبح من الأتقياء لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأنه أصبح من أولياء الله، وأولياء الله يدفع عنهم. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن فلنتقي ربنا ولنسأل ما نريد، ولنطلب الحماية مما نخاف منه، ولنسعد في الدنيا والأخرى. التقى التقى، لا نغتاب الناس، لا نكذب على الناس، لا نعق والدينا، لا نرابي، لا نظلم الجيران، لا نضيع من نعول، لا نظلم الخدم، لا نظلم السواقين، لا نرابي، لا نسرق، لا نعمل الفاحشة، لا نكذب. نتقي الله، ما أمرنا الله به نفعله، وما نهانا عنه نجتنبه، وتبقى الخيرات تدر عليك ليل ونهار، وكل من خالطك يستفيد، ويبقى البيت فيه نور، والله يعطيك سؤلك ويؤمنك مما تخاف، ويسعدك سعادة لا شقاء بعدها. فلماذا لا نتقي الله؟ تمنعنا موانع مبينة في الكتاب والسنة، يمنعنا الشيطان، ويمنعنا الناس، ويمنعنا المال، وتمنعنا النفس. الشيطان والنفس والمال والناس، الشيطان والنفس والمال والناس. هذه هي التي تحول بيننا وبين التقى، يعني حواجز، ولكن نرجو الله جل وعلا التوفيق. نعم.